الوقت. يعني أما الأوائل يعني مسألة أنها أنه كان صفحتي رأسه في نحاس فهذا من أخبار بني إسرائيل، هو الذي ذكره وهب بن منبه وينقل عن بني إسرائيل كثيرا، لكن ليس في ذلك خبر يثبت. ولعل والله أعلم أن من أسباب تسميته بذلك ما نقله ابن كثير أخيرا، وهو أنه لأنه بلغ المشارق والمغارب، أو لأنه ملك المشارق والمغارب فأطلق عليه هذا المسمى، والله أعلم.